بعدما بيّن لك المصنف رحمه الله تعالى الطلاق وما تعلق به، ناسب أن يذكر لك ما هي الطريقة المشروعة لعودة المرأة إلى زوجها دون عقد جديد. فعقد بهذا الباب لبيان هذه المسائل المتعلقة بهذا، فقال لك باب الرجع. اكتب هو أو هي إعادة مطلقة. هل يصح أن نقول إعادة مختلعة؟ لماذا؟ قلنا إنه فسخ وتبين. إعادة مطلقة غير بائن. غير بائن أخرج ماذا؟ المطلق البائن، فهذه لا يمكن إرجاعه. ومتى تكون مطلقة بائنا؟ إذا انتهت عدتها، هذه صورة، أو خلع بلفظ الطلاق، أو طلقها ثلاثة. طيب، مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. قال رحمه الله نعم. وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث، أو العبد أقل من اثنتين، فله رجعتها ما دامت في العدة. يقول لك المصنف رحمه الله إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول، خرج به قبل الدخول لأنها بعد الدخول تبين ولا يمكنها أن يراجعها، قال بغير عوض، خرج به ما كان بعوض الطلاق الذي بعوض، فإنه تبين منه لأنها دفعت مالا لتفتدي نفسها. قال أقل من ثلاث، خرج به الثلاث لأنها تبين منه لا يملك رجعتها، أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة، إذن شرطه أن يكون في العدة، فإن خرجت من العدة فقد بانت. قال لقول الله سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. مسألة: امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم حاضت الحيضة الأولى ثم طهرت، هل له أن يراجعها؟ طيب، حاضت الحيضة الثانية ثم طهرت، هل له أن يراجعها؟ طيب، حاضت الحيضة الثالثة وقبل انقطاع الدم بدقيقة واحدة راجعها، له ذلك؟ انقطع الدم ولم تغتسل، انقطع الدم ولم تغتسل، هل له أن يراجعها؟ طيب، المشهور من المذهب له أن يراجعها. إذن اكتبها فائدة. اكتب لما قال لك ما دامت في عدة، اكتب الصوت: وتصح بعد طهر من ثالثة. وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل. واضح المسألة؟ بينتها لكم. طهرت ولم تغتسل بعد. طيب، مسألة: طلقها وهي حامل طلقة واحدة، متى تنتهي عدتها؟ بوضع كامل الحمل، وفي ما شاء الله حملت بثلاثة، فوضعت الأول والثاني تأخر ساعتين، ثم وضعت الثاني والثالث تأخر، كم مكث؟ أسبوعا مثلا، فهل له أن يراجعها قبل أن يخرج الثالث؟ الجواب نعم، لأننا قلنا كامل. ماذا كتبتم قبل قليل الذي أمليته عليكم؟ وتصح بعد طهر من ثالثة ولم تغتسل، ضع فاصلة، وقبل وضع ولد متأخر. وقبل وضع ولد متأخر، وقبل وضع ولد متأخر، قاله في المنتهى. أي منتهى هذا؟ منتهى الإرادات، الإمام ابن النجار الفتوحي رحمه الله. نعم، قال رحمه الله: تعريف الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. بغير ماذا؟ ما يشترط، ما يشترط الرضا. لو راجعها وهي لا تعلم صحة الرجع. نعم، رضيت أو لم ترضى. نعم، قال المصنف رحمه الله: قال والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا علي أنني قد راجعت. يذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الرجعة تحصل بإحدى طريقتين، إما باللفظ وإما بالفعل. فأما اللفظ فهو أن يقول راجعت زوجتي، وأما الفعل فهو أن يقول، فهو أن يطأها كما سيذكر المصنف. نأتي للأول ضع عليه رقم واحد أن يقول لرجلين من المسلمين نعم اشهد اشهد علي أنني قد واجأت زوجتي نعم أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا صداق يزيده ولا رضاها. حسبك، هذه هي الطريقة الأولى، أن يتلفظ بلفظ الرجعة، راجعتها، رددتها، راجعتك، رددتك، أمسكتك ونحو ذلك. لكن المصنف رحمه الله ذكر لك مع هذا اللفظ ماذا؟ الإشهاد، صحيح؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم، الإشهاد. فهل الإشهاد شرط في حصول الرجعة؟ ظاهر صنيع المصنف نعم ظاهره، لأنه قال الرجعة أن يقول، فجعله من صلب الرجعة. اكتب والإشهاد ليس شرطا على الصحيح من المذهب، والإشهاد ليس شرطا على الصحيح من المذهب، وعنه شرط. ما معنى وعنه شرط؟ يعني رواية الإمام أحمد، ظاهر صنيع المصنف أنه مشى على هذه لأن لظاهر الآية. طيب، الطريقة الثانية بالفعل، قال المصنف رحمه الله ضع عندها رقم 2 نعم. وإن وطئها كان رجعة. ها، هذه الطريقة الثانية، اكتب ولو لم ينوها، يعني إن وطئها ولو سواء أنوى بذلك الرجعة أو لم ينوي، فما الحكم؟ حصلت الرجعة. نعم، الطريقة الأولى أن يقول لا بد أن يتلفظ. نعم، قول. إيش تقصد؟ الإشهاد هذا قيل إنه شرط في القول، والصحيح من المذهب أنه ليس شرط. بمعنى لو أن الرجل في غرفة لوحده قال راجعت فلان، سواء رضيت أو لم ترضى، علمت أو لم تعلم، فقد حصلت الرجعة. طيب، قال رحمه الله، طبعا لماذا قلت لك ولو لم ينويها؟ للاحتراز من قول في المذهب أو رواية اختارها الشيخ تقي الدين أنه يشترط مع الوطئ النية. نعم، أذان. طيب، إذا نرجع بعد الأذان إن شاء الله ونكتفي بهذا. نعم، ثلاث طلقات، صحيح. ما في فرق بين مدخول وغير مدخول؟ التي لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها إيش؟ الثلاث. كقوله طالق قالت تحرمها. لم يدخل بها تحرمها، لو قال ثلاثا حرمت عليها. حي على الصلاة. الأخ الذي سأل عن مسألة هل الخلوة تقوم مقام الدخول في مسألة الطلاق، هذا السؤال. نعم كما قلت لك، نعم قال في كشاف القناع: وإن قال لزوجة مدخول بها بوطء أو خلوة فداخل. قال نعم أين وقفنا؟ قال المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله نعم. قال: والرجعية زوجة. لا والرجعية، نعم وصلنا عند هذا. قال رحمه الله تعالى: والرجعية زوجة. هذه قاعدة احفظها ستنفعك في كثير من المسائل. قال رحمه الله: الرجعية زوجة. فينبني على هذا ما يلي: قال رحمه الله حسبك كلمة كريمة، يلحقها الطلاق. ألم تذكروا مسألة من طلق في طهر لم يجامع فيه ثم أمسكها حتى دخلت في الطهر الثاني؟ ماذا كنا نقول عن إيقاع طلاق في الطهر الثاني وإيقاع طلاق في الطهر الثالث؟ ما حكمه؟ قلنا طلاق بدعي، صحيح؟ إذن وقع على محل قابل للطلاق فهي زوجته لأنها كانت رجعية. إذن الرجعية يلحقها الطلاق. فلو قال لها طالق ثم بعد يومين قال لها طالق، بعد ثلاثة أيام قال لها طالق، وقعت، وقع هذا كله. هذه مسألة. المسألة الثانية قال: والظهار. فلو أنه قال لها: أنت علي، طلقها طلقة وخلال عدتها قال: أنت علي كظهر أمي، وقع الظهار وصح الظهار. وبناء عليه لو أنه بعد ذلك راجعها، قال ولو أنه راجع زوجته فلا يحل له أن يقربها حتى يكفر عن كفارة على ما سيأتي، على ما هو معلوم عندكم وسيأتي إن شاء الله في أحكام الظهار. قال رحمه الله نعم. ولا التزين لزوجها والتشرف له. لماذا؟ لأنها زوجة له. نعم. وله وطؤها والخلوة بها والسفر بها، كل هذا مبني على أنها زوجة. وسيأتي أيضا أنه لها النفقة ولها السكنة. نعم. قال رحمه الله: وإذا ارتجعها عالت على ما بقي من طلاقها. نعم. ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. حسبك. هذه مسألة مهمة تتعلق بالرجل إذا طلق زوجته ثم راجعها كم يملك طلقة. الحقيقة أن هذه المسألة من حيث الإجمال لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يطلق زوجته ثلاثا، فحينئذ كما لا يخفى عليك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها رجل آخر وطلقها بعدما دخل بها ولم يقصد الحيلة، فهل يحل للأول أن يتزوجها؟ نعم. فإن تزوجها فكم يملك طلقة؟ يملك ثلاث طلقات، طلقها ثلاثا يملك كم طلقة؟ هذه واضحة أليس كذلك؟ طلقها ثلاثا ثم تزوجت غيره ونكحت ووطئها ثم أراد الأول أن يتزوجها يملك ثلاثة، انتهينا من هذه. الثانية: طلق زوجته طلقة واحدة يعني دون الثلاث، ثم بعد ذلك عقد عليها بعد نهاية عدتها أو راجعها خلال فترة عدتها أو انتهت عدتها ولم يراجعها ثم عقد عليها، فالسؤال كم يملك طلقة؟ يملك طلقتين فقط. هذه الصورة رقم كم؟ ثانية. الصورة الثالثة: طلق زوجته طلقة حتى بانت منه ثم تزوجت غيره ثم طلقها الثاني ثم عاد الأول فتزوجها، فكم يملك طلقة؟ يملك طلقتين في مشهور المذهب. إذن لا يعود له الرصيد من جديد إلا في حالة واحدة فقط إذا كان قد طلق. ما هي؟ إذا طلق ثلاثا فإن نكحت غيره ثم تزوجها هو فيعود له الثلاث، أما في غيرها لا يعود له الثلاث. هذا هذا هذا خلاصتها. قال رحمه الله: وإن ارتجعها يعني في فترة الرجعة عادت على ما بقي من طلاقها، ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول كم ماذا قال؟ رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. هذا الذي نص عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو قول عدد من أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران وأبو هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب قال رحمه الله: وإذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا. يقول لك المصنف رحمه الله: إن طلقها الرجل ثم قال إن بعد فترة إني راجعتها، فقالت هي لم تراجعني إلا بعدما انتهت عدتي، وقال هو بل راجعتك قبل انقضاء العدة، فالقول قول من؟ قال المصنف رحمه الله: فالقول قولها مع يمينها، بشرط إذا ادعت من ذلك ممكنا، إذا ادعت شيئا ممكنا. طيب إذن نفهم من هذا أن القول قولها، هذا الأصل، ولو قلنا إنه قولها فلا بد أن تقويه بيمين، ولا يحتاج إلى لا تحتاج أن تأتي ببينة، لأن الله قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فبين أنهن لهن ممكن أن يكتمن أو يظهرن، فدل أن إظهارهن معتبر. بناء على هذا، لو أنها كانت من ذوات الحيض تعيض، فادعت أنها حاضت ثلاثة حيض في 20 يوما، فهل يقبل هذا؟ لا. لماذا؟ لأنها ادعت شيئا غير ممكن. لماذا؟ لأن أقل الحيض عندنا يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوما، صارت كم الآن؟ 14. والحيضة الثانية زد عليها يوما صارت كم؟ صارت 15، وزد عليها 13 يوما صارت كم؟ ها؟ 28. فهذه يدوبها حيضتين، فكيف صارت في 20 يوم؟ ما يعقل. لكن لو ادعت ذلك في شهر واحد فهل يقبل؟ يقبل. ظاهر كلام المصنف أنه يقبل، صحيح؟ يقبل، هذا ظاهر كلام المصنف. لماذا يقبل؟ لأنها حاضت حيضة وطهرت 13 يوما صارت 14، وحاضت الثانية صارت كم قلنا؟ 15، وزد عليها 13 صارت كم؟ 28. واليوم 29 حاضت، واليوم 30 29 أو 30 طهرت، في 30 طهرت فتمت لها 3 حيض، هذا ممكن. واغتسلت قبل أحسد قبل أن يراجع. هذا هو الذي مشى عليه المصنف، لكن اكتب ظاهره لما قال إذا ادعت من ذلك ممكنا، اكتب ظاهره ولو كان نادرا. النادر مثل ايش؟ مثل أن تدعي أنها انتهى أن عدتها انتهت في شهر. والصحيح من المذهب ونص عليه، من اللي نص عليه يعني؟ الإمام أحمد: إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة. إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة. طيب قال رحمه الله: إذن المشهور من المذهب أن الشهر ممكن، صحيح، لكن إن ادعته فلا تقبل إلا ببينة. أما إن ادعت مثلا في 3 أشهر في 2 شهر هذا ممكن وليس نادرا، فلا تحتاج إلى بينة. قال رحمه الله: قال: وإن ادعى الزوج بعد قضاء عدتها أنه كان قد راجعها في عدتها فأنكرت. هذه ممكن تحصل، رجل يطلق زوجته وتذهب عند أهلها كما يفعل بعض الناس، ثم يراجعها دون أن يخبرها، ثم يأتي لها بعد 5 أشهر يقول: تعالي. قالت: أنت طلقتني ولم تراجع. قال: راجعتك دون علمك. الرجعة صح، لكن المشكلة أنها هي تنكر ذلك، فالقول قول من؟ قال المصنف: فالقول قول نعم فقوله أيضا قولها. نعم قال وإن كانت له بينة حكم له بها. وهذه فائدة الإشهاد. الإشهاد له فائدة أنه عند حصول مثل هذه الخصومات يأتي بمن شهد على الرجعة فيثبت تثبت الرجعة. قال رحمه الله فإن كانت قد تزوجت رجت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. يقول لك لو أنها لو أنه طلقها وراجعها خلال فترة عدتها ولم تعلم هي وأنكرت ذلك وأتى بالبينة، لكن المشكلة أنها بعدما انتهت عدتها لم تعلم بذلك فتقدم إليها خاطب وتزوجها، فهل نبقيها مع الثاني أو نردها للأول؟ نقول إذا ثبت بالبينة أن الأول قد أرجعها فإنا نعلم حينئذ بطلان زواج نكاح الثاني والباطل وجوده كعدمه، فتعود للأول وتبقى مسألة أخرى وهي مسألة إذا ردها الأول هل يجوز له أن يطأها؟ الجواب لا يجوز له ذلك حتى تعتد من وطء الثاني الذي هو وطء شبهة. لك أن تكتب هذه الفائدة لأنها مهمة، اكتب ولا يطأها الأول حينئذ حتى تعتد من وطء الثاني، حتى تعتد من وطء الثاني. وكذا لو لم يصبها الثاني، حتى لو الثاني ما وطئها احتياطا، وكذا لو لم يصبها الثاني احتياطا. النبي صلى الله عز وجل جعل الأمر متعلقا بها في أكثر من مسألة من هذه، قال ولا يحل لهن أن يكتمن، فجعل الأمر راجعا إليهن. طيب قال ولا يطأها الأول حتى تعتد من الثاني، وكذا لو لم يصبها الثاني احتياطا للأنساب. طيب نأخذ الآن بعض التمرينات. يشترط لجواز الرجعة ماذا؟ أن يكون الطلاق بعوض، أن يكون الطلاق قبل الدخول، أن يكون أقل من الثلاث جيم فقط. يشترط لصحة الرجعة الرضا، الصداق، الولي، لا شيء مما سبق. طيب من أحكام الرجعة تحريم الخلوة، عدم وقوع الطلاق، جواز تزينها لمطلقها، تحريم وطئها، جيم فقط الباقي كله خطأ. طيب طلق زيد امرأته طلقة رجعية وانقضت عدتها فتزوجها عمرو، ثم طلقها عمرو وانقضت عدتها فتزوجها زيد مرة أخرى، فما حكم نكاحها؟ صحيح. وإذا جاز نكاحها فليحسب على زيد طلاقه السابق؟ نعم. إذن أي واحدة من هذه يجوز ولا يحسب؟ يجوز ويحسب باء. صحيح. طيب طلقت هند وانقضت عدتها وتقدم شخص لخطبتها فادعى مطلقها أنه كان قد راجعها في العدة وأنكرت ذلك فترافع إلى القاضي ولم يكن لأي منهما بينة تثبت قوله، فالقول قول المرأة بيمينها أو بلا يمين؟ بيمينها. نعم. طيب كم بقي على الإقامة؟ بقي. طيب نعم ايش القسم؟ لا لا القسم مستثنى، ما لا يجب عليه ان يقسم لها. صحيح. نعم. كيف؟ نعم. الرجعة لا، الظاهر في كلام أهل العلم أنه لا يصح فيها أن يراجع في نفسه مثل الطلاق. لو أن رجلا في نفسه دون أن يتلفظ قال فلان طالق فإنه لا يعتبر طلاقا، فلا بد من التلفظ بلفظ بكلام. نعم. لو قالها لوحده في غرفة لا يسمعها غيره فقد حصلت الرجعة، أو وقع به الطلاق قال فلان طالق وهو لوحده. كيف تكون عند الثاني؟ إذا إذا إذا إذا قالها في نفسه ليست رجعة معتبرة، لكن لو تلفظ فإنه إن صدقته بطل النكاح الثاني وتبين ذلك، لكن إن كذبته ولا بينة له لأنه ما كان عنده أحد حتى يشهده فصح نكاحه الثاني من حيث الحكم الشرعي. نحن نحكم بما بالظاهر والله يتولى السراج. طيب بما تحصل الرجعة؟ بالقول أو بالفعل. هل يشترط الإشهاد على الصحيح من المذهب؟ لا يشترط. نعم. هل الرجعية زوجة؟ نعم، إلا فيما استثني منها مسألة القسم التي سأل عنها الشيخ. طيب نأخذ الاستفتاءات. يقول السائل: طلقت امرأتي طلقتين فخرجت من العدة ثم راجعتها، هل تثبت الطلقتان أم تلغى بعد عقد الملاك الجديد؟ طبعا قوله راجعتها هذا لفظ عامي هنا الآن، ليس لفظا شرعيا، لأن هذه لا تسمى رجعة. الصواب أن يقول عقد عليها عقد جديد. السؤال: كم يبقى له؟ طلقة واحدة. طيب طيب، طلق الرجل زوجته وله منها أولاد، فهل يجوز أن يزورها أو لا؟ عندها أولاد يا رجل؟ ها؟ الظاهر من السؤال أنه خلاص سرح، يعني إذا كان طلاقا رجعيا جاز له أن يزورها، وطبعا هذا الصواب في الفتوى أنك تفصل، وأن يخلو بها وأن يرى منها ما يرى من زوجته. إلى طبعا قال: وإذا طلقها على مال أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهي بائنة، حكمها حكم الأجنبية. صحيح. طيب هل يجوز له أن يرى أمها؟ ها؟ سبحان عجبا لأمركم، لا يرى زوجته اللي بينه وبينها عيش وملح وعيال، أمه محرمة عليه لا بد. نعم. وأمهات نسائكم، دخل بها أو لم يدخل بها بمجرد العقد. طيب هل يجوز له أن يزور بنت زوجته؟ ها؟ إذا دخل بأمه، وإذا لم يدخل بها؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به. ضابط فقهي، خلنا ضابطا فقهيا، الرجعية زوجة مسألة فيها قدم الأصل على الظاهر، الأصل على الظاهر. يمكن أن نقول مسألة التي ذكرها المصنف في مسألة إمكان نهاية العدة، يمكن الأصل بقاء ما كان على ما كان، مسائل عديدة، الأصل بقاء الزوجية حتى يتبين غيرها. نعم. طيب دلالة الإشارة، دلالة الإشارة: ولا يحل لهن أن يكتمن. لما بين أن كتمانهن معتبر دل على أن إظهارهن معتبر. طيب أظن وأصل الشيخ. طيب نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، ولم يبقى إن شاء الحمد لله إلا العدة والإحداد والنفقة، إن شاء الله نأخذ يعني شيئا يسيرا إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.